حضنتني جدتي وأنا ابن 4 شهور تغذيني على حليب صناعي، وإذا بكيت تعطيني ثدياها لإسكاتي وتهدئتي، مع العلم أنها كبيرة عمرها 60 عاما ولا يوجد فيها حليب، وزوجها جدي متوفي قبل 20 سنة. السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي شقيق والدي؟ نعم، إذا كانت جدة ما درت عليك إنه تسقيك من حليب الصناعي، ولكن تعطيك ثدياها للتلهية والتسلية فقط، ولا درت، ما درت عليك لبنا حليبا، ما يضر، ما في شيء، لا بأس. طيب. إن أما لو درت عليك ولو أنها كبيرة، لو درت حتى أرضعتها رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر تكون أما لك، إذا كانت أما بيك تكون أما لك، وتكون أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعما لأولادها. أما ما دام ما درت ولكنها تشغل بهديها تلهيك، وما درت ما يضر. نعم.